بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى قال أحمد بن زهير وهو ابن حرب قال حدثني أبي وهو زهير بن حرب أبو خيثم النسائي ثقة حافظ الإمام قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي ثقة قال عن أبي يزيد المرادي. أبو يزيد المرادي اسمه النعمان بن قيس الكوفي، له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وروى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال فيه صالح الحديث، وروى عن أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال هو ثقة. قال عن أبي يزيد المرادي قال لما حضر حبيدة الموت دعا بكتبه فمحاها. قال أيضا قال أحمد حدثنا الوليد بن شجاع، أحمد هو ابن زهير، قال حدثنا الوليد بن شجاع وهو السكوني الكوفي ثقة قال حدثنا أبو زبيد عبثر بن القاسم وهو الزبيدي الكوفي ثقة قال عن النعمان بن قيس. من النعمان بن قيس؟ ها أنت، نعم أنت تفضل. الذي إيش هو المرادي، أحسن. قال عن عبيدة أنه دعا بكتبه عند الموت فمحاها، فقيل له في ذلك فقال أخشى أن يليها قوما يضعونها غير موضعها. وقال أيضا حدثنا عبد الرحمن بن يحيى هو العطار قال حدثنا عمر بن محمد القرشي وهو الجمحي، تقدم أنه لم توجد له ترجمة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز وهو البغوي قال حدثنا خلف بن هشام وهو البزار المقرئ ثقة قال حدثنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري مشهورا بكنيته ثقة ثبت قال عن سليمان ابن أبي العتيك. سليمان ابن أبي العتيك له ترجمة في التاريخ للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ولم يروي عنه إلا أبا عوانة، ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، فهو على هذا في عداد المجهولين. قال عن سليمان بن أبي العتيك عن أبي معشر وهو زياد بن كليب الحنظلي الكوفي ثقة قال عن إبراهيم وهو النخعي أنه كان يكره أن يكتب الأحاديث في الكراريس. وقال أيضا أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس، الأول هو ابن الباجي ووالده إمام مشهور، عبد الله بن يونس والقبري مقبول، قال حدثنا بقي وهو ابن مخلد الإمام المشهور قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي إمام ثقة حافظ قال حدثنا معاذ وهو ابن معاذ العنبري ثقة قال أخبرنا عبد الله بن عون وهو عبد الله ثقة ثبت قال عن القاسم. القاسم هنا هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة إمام أنه كان لا يكتب الحديث. وقال أيضا وأخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال حدثنا علي. من عمر هنا؟ القرشي، نعم الجمحي. قال حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن أحمد، لم أعرف يعني من هذا سليمان بن أحمد المشهور بسليمان بن أحمد، من هو من الأئمة المشاهير سليمان بن أحمد؟ من يعرف من اسمه سليمان بن أحمد من الأئمة المشاهير؟ أنت تفضل. أحسنت بارك الله فيك، أبو القاسم الطبراني، لكن يعني هو من تلامذة البغوي، وفي هذا السند على أنه شيخ للبغوي، فالله أعلم من هو. لو كان تلميذا للبغوي فإن الطبراني روى عن البغوي، أما هنا في هذا السند العكس، البغوي يروي عن شخص يقال له سليمان بن أحمد، لا يصلح أن يكون الطبراني لأن الطبراني من تلامذة البغوي وليس من مشايخ البغوي، فالله أعلم من هو. قال: سمعت أبا مسهر وهو عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي ثقة يقول: سمعت سعيد بن عبد العزيز وهو التنوخي الدمشقي ثقة إمام يقول: ما كتبت حديثا قط. ما شاء الله، لا يزال المصنف رحمه الله يسرد الآثار عن جماعة من السلف في عدم كتابة غير القرآن. قال: وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال حدثنا علي قال حدثنا أبو غسان. أبو غسان هو يوسف ابن موسى التستري، أبو غسان السكري صدوق. قال: حدثنا محمد بن فضيل وهو ابن غزوان الضبي الكوفي ثقة. قال: عن ابن شبرمة وهو عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي ثقة فقيه أحد الفقهاء الأئمة. قال: سمعت الشعبي. من الشعبي يا أخي صومالي؟ نعم، من عمر؟ تأكد عمر، طول هكذا. عمر، عامر ولا عمر؟ عامر بن شراحيل، أحسنت. ما اسمك؟ ها؟ محمد؟ إيه، أحسنت. قال: نعم. قال: سمعت الشعبي يقول وهو عامر بن شراحيل إمام ثقة فقيه: ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا استعدت حديثا من إنسان مرتين. سبحان الله، انظروا إلى هذا الحفظ. قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ايش معنى هذا؟ ها؟ ما كتبت سوداء في بيضاء، المداد الأسود على الورق البيضاء، يعني ما كتب شيئا كان يحفظ حفظ. قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا استعدت حديثا من إنسان مرتين. يكفيه المرة الأولى، يقول: حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وكذا، بالمرة الواحدة يسمع ويحفظ من المرة الأولى. قال: وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير. عبد الوارث بن سفيان تقدم مرارا، وقاسم هو من؟ ابن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن زهير تقدم قال حدثني أبي. وأحمد بن حنبل الإمام المشهور ثقة حافظ إمام. قال: والأخنسي محمد بن عمران. الأخنسي هذا محمد بن عمران له ترجمة في عدة مصادر، منها الميزان ولسان الميزان والكامل بن عدي وتاريخ بغداد. الشاهد أن البخاري وجماعة سموه محمدا، محمد بن عمران، وسماه بعضهم أحمد بن عمران. قال فيه البخاري: منكر الحديث يتكلمون فيه. وقال أحمد العجلي: لا بأس به. وقال ابن عدي: ثقة. فهو فيه ضعف، لأن عبارة البخاري شديدة، منكر الحديث يتكلمون فيه، يدل على أنه شديد الضعف. ومن جاء بعد البخاري يعني ليس في مرتبة البخاري، إمام البخاري من أئمة الجرح، وهو من المعتدلين الذين لا يستهان بجرحهم. قال: حدث قالوا حدثنا. من الذين قالوا؟ قالوا حدثنا، الضمير يعود إلى من؟ نعم، من يعود إلى من؟ إلى زهير، أحسن، يعود الضمير إلى زهير بن حرب وأحمد بن حنبل والأخنسي. قالوا: حدثنا محمد بن فضيل وهو ابن غزوان تقدم قال حدثنا ابن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بياض قط وما سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي. زاد الأخنسي: ولقد نسيت من الحديث ما لو حفظه إنسان كان به عالما، يعني زاده في هذا الرواية، رواية الشعبي. ولقد نسيت من الحديث، يقول الشعبي في زيادة الأخنسي، يقول: ولقد نسيت من الحديث ما لو حفظه إنسان كان به عالما. يقول الشعبي يعني مع العلم الذي عندي ومع ذلك نسيت مجموعة من الأحاديث لو كانت عند رجل لعد بها عالما، وهو لم يعني لم يكتب، كانوا يكرهون الكتابة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال قال حدثنا عمر بن محمد وهو القرشي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو أبو يعقوب ثقة قال قلت لجرير يعني ابن عبد الحميد الضبي ثقة قلت أكان منصور يعني ابن المعتمر وهو السلمي ثقة ثبت يكره كتاب الحديث؟ قال نعم منصور ومغيرة والأعمش كانوا يكرهون كتاب الحديث. منصور هو ابن المعتمر ومغيرة هو ابن من؟ ابن مقسم الضبي ثقة والأعمش الإمام المشهور سليمان بن مهران. قال أيضا حدثنا قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي. من محمد بن إبراهيم؟ أنت يا خصومي محمد تعرفه هذا؟ محمد بن إبراهيم صاحب كتاب القدر القدر من هو؟ الشيخ الأجري. الشيخ الأجري متأكد؟ كيف عرفت هذا؟ هات نسبته كاملا. محمد بن إبراهيم بن من؟ ما أظن يعني يصير شيخ الأجري لأن الأجري هذه طبقته أو أرفع. مر بنا من قبل الحسين بن محمد ثم عرفنا أخيرا أنه الأجري في طبقة الدار قطني. طيب هذا من يا أخ محمد؟ ما أظن من مشايخ الأجري. هذا تقدم معنا هو القيسي محمد بن إبراهيم القيسي في أوائل الدروس تقدم معنا يعرف بابن القراميد ثقة. قال حدثنا محمد بن معاوية وهو الأموي القرطبي المشهور بن الأحمر محدث الأندلس ثقة. وجعفر بن محمد الفريابي إمام حافظ مشهور مصنف حضر مجلسه 30,000 من أهل الحديث. قالوا كانوا إذا أرادوا حضور مجلسه يبكرون لابد أن يبيتوا من الليل حتى يجدوا موضعا. واجتمع في مجلس من المستملين عدد كم تقدم معنا؟ 300 وكم؟ 300 ما شاء الله و20 المستملين الذين يبلغون يعني. يقول حدثنا كل من يصيح. هذا الفريابي إمام من أئمة المسلمين. قال حدثنا صفوان بن صالح وهو الثقفي الدمشقي ثقة قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو أبو العباس الدمشقي ثقة قال سمعت الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو يقول كان هذا العلم شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. كلها حكم هذه الآثار كلها حكم وفوائد. إيش قال الأوزاعي؟ كان هذا العلم شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. هذا يدل على أن تلقي العلم من أفواه الرجال لا يكون مثل تلقي العلم من بطون الكتب. فالذين يصبرون على أخذ العلم عن العلماء وعن الأكفاء ليسوا كالذين يأخذون العلم من بطون الكتب. ويقول لما دخل العلم في الكتب ذهب نوره. علم السلف علم ليس فيه تكلف عبارات يسيرة ملأوا الدنيا نورا وهدى. وأما من جاء بعدهم فكثرت المؤلفات وكثر الكلام ويعني طال وعرض مع أنه قليل البركة بالنسبة للعلم الذي كان قبله كما بين هذا الحافظ بن حجر في رسالته المسمى بإيش؟ فضل علم السلف على الخلف. ها؟ إيه أنا قلت ابن رجب؟ لا ابن رجب. ابن رجب في كتاب رسالة في فضل علم السلف على الخلف رسالة عظيمة صغيرة لكنها احتوت على خير عظيم. يعني بين فيه أن السلف كانوا قليلي الكلام لكن كان علمهم غزيرا. فلما دخل العلم في الكتب اضطر المؤلفون أن يوسعوه بدل ما يذكر السطرين يذكر ورقتين في تقرير المسألة. وبدلا ما تؤخذ المسألة في 5 دقائق ألفوا فيها المجلدات. فذهب نور وقال وصار إلى غير أهله، يعني صار العلم في الكتب، يذهب كل واحد يقتني مجموعة من الكتب ويأخذ بعض المعلومات وينافس أهل العلم ويزاحم أهل العلم ويناظر أهل العلم، لأن الكتب عنده متوفرة. والشيء بالشيء يذكر كما ذكر بعض العلماء المعاصرين أن بهذه الفهارس التي وضعت يعني دخل في باب التحقيق وفي باب التعليق من ليس أهلا له، لأن الفهارس قربت، كان العلماء في الماضي علماء حديث ولا يستطيع حد أن ينافسه لقلة الفهارس، فكان عندهم خبرة وعندهم ممارسة لكتب أهل العلم. أما اليوم الذين يحسنون التحقيق بالمئات من الشباب الذين بعضهم ما طلب العلم أصلا، لكن يأخذ دورة لمدة 20 يوما كيف يفتح الكتب وكيف يقف على الرجال وكيف يصل إلى مضان الحديث، وبذلك يصير محققا. فقال وصار إلى غير أهله. بقي أثران نقرأهما علشان نكمل في الغد هذا الفصل إن شاء الله. قال وذكر الحسن ابن علي الحلواني وهو أبو علي الخلال ثقة حافظ، قال حدثنا عبد الله بن صالح وهو أبو صالح المصري كاتب الليث فيه ضعف، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي الإمام المشهور ثقة ثبت، قال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري المدني، يحيى بن سعيد بن قيس ثقة ثبت، قال أدركت الناس يهابون الحديث حتى كان الآن حديثا، قال ولو كنا نكتب لكتبت من علم سعيد وروايته شيئا كثيرا. من يريد سعيد هنا؟ الله أعلم. يعني الجزم إذا رجعنا إلى ترجمته في تهذيب الكمال ننظر عمن روى ممن يقال له سعيد، قد يكون سعيد ابن جبير لأنه يعني في طبقة تلامذة سعيد ابن جبير، قد يكون سعيد ابن المسيب، الله أعلم، نرجع إن شاء الله. قال وذكر الحلواني قال لا، هذا إن شاء الله نأخذه في الغد إلى هنا والحمد لله.